بربيه على ايدي شريه صغير وكنت دنيه على ايدي يا ما جبت له الزاد شايل وشيل على ايدي عجبي على طير انا مربيه على ايدي شريه صغير وكنت دديه على ايدي يا ما جبت له الزاد شيل وشيل على ايدي انا قلت يمكن يصون الود والعيش جبت له كتير مروق شهدي وسقيته وخاف عليه من الهوى وريحته في العيش احلف في عمري ما زعلتوش وسقيته وكنت بسأل عليه الصبح والعيش انا كنت بسأل عليه الصبح والعيش وبقول له قلبي من الاشواق وسقيت من بعد تعبي معاه جه ولف وغير انا قلت له روح مش وقت العتاب يا طير انا قلت له روح مش وقت العتاب يا طير بكره تجرب زماني من زمان غيري كبرت في العز وبقالك جناح يا طير ما انا برضو ما حدش علمك غيري تنسى الجمايل وتنسى عشرتي يا طير صحيح انا كنت دايما بعشقك واغواك صحيح انا كنت دايما بعشقك واغواك لكن لقيت الشيطان غرك كتير وغواك ومدام هجيت من البرج السليم وغواك لم عنت اهواك ولو حتبوس على ايدي ويا ملك الفن يا ملك الفن يا حتبوس يا مدام زرع شر بيلاقي الأذى خلفه اللي يكون طبعه سيء يورثه خلفه وحتى لو قال كلام ابنه تلاقيه خلفه مدام زرع شر بيلاقي الأذى خلفه الدنيا غراه الأيام خيالة مغرور وعاوز يسابق ناس خيالة الندل مكروه وعشت وذل خيالة من بعد طبع الندالة بيورثوا خلفه كل الفتن والشر تتجرس، خليك بعيد عنهم لا في يوم تتجرس. النبي من تاني التلاته دول الدنيا فيها ناس كما التعابين تجرس، بنوا اساس للفتن والشر تجرس، خليك بعيد عنهم لا في يوم تتجرس. لكن الاصيل محترم واهل الكرم فاتعين، يا مناس خلافك معاهم سرهم بتعين، امشي مع ناس امارة للحمول بتعين، واذا كنت تمشي مع الوحشين تتجرس. ياللي تبيع الشرف هو الشرف ببلاش، املك اهو خاب وجريك انتهى ببلاش، واللي اشترك بالغالة بعته رخيص ببلاش. ياللي تبيع الشرف هو الشرف ببلاش، املك اهو خاب وجريك انتهى ببلاش، واللي اشترك بالغالة بعته رخيص ببلاش. صبحت مشغول بشيء لم كان على وردك، خلاص فقدت الامل والهم في وردك، الشوك اهو جرحك لما انقطف وردك، رخصت عرضك وبعته للعويل ببلاش. يا ابو اللسان الطويل ياللي الغلط طبعك، قلبك ملان بالحسد ولا فيش احد طبعك، دايما شيطانك معاك وعلى القبيح طبعك. يا ابو اللسان الطويل ياللي الغلط طبعك، قلبك ملان بالحسد ولا فيش احد طبعك، دايما شيطانك معاك وعلى القبيح طبعك. الايام بتمر وليالي عليك بتفوت، وانت في غفلة وعايش في الخيال بتفوت، نظرك ما بيشوف والوحدة عليك بتفوت، ونموتك موت مش ممكن تسيب طبعا. يا ملعب الشخاشيخ شخشخ، يا ما لعبنا يا ما لعبنا وبالشخاشيخ شخشخ، ويا ما مسكنا فلوس في اليد شخشخ، رجع الزمن جار من الافكار شخشخ. شيخ شخشخنا ويا ما مسكنا فلوس في اليد شخشخنا، رجع الزمن قار ومن افكار شخشخنا. كنا في زمن الصبا لينا دلال معقول، وكنا حلوين ونتكلم كلام معقول، وكنت اشيل الحمول زي الجمل معقول، بركنا من غير حمول وخلاص شخشخنا. بيملى من الدكان، ان دقت عيش وحتلقاه مر من الدكان، ومن غير ما يعمل جميل بيقول مديك انا. من غير ما يعمل جميل بيقول من الدكان عالفاضي منفوخ، لا بينفع ولا بيضر. عالفاضي منفوخ، لا بينفع ولا بيضر. وان جبت عدو تلاقيه بيلف او بيدور، ويقول لك انا فنجري والبخل فيه بيضر، وهو بيجر عالدفتر من الدكان. ياللي بتبني وترمي للاساس طوبه، خليك مع الله والبس للشرف توبه، وان كنت عاصي من الواجب تتوب توبه. ياللي بتبني وترمي للاساس طوبه، خليك مع الله والبس للشرف توبه، وان كنت عاصي من الواجب تتوب توبه. الشر دايما يا عائل تلتقيه فزاز، واللي يطاوع شيطانه دائما فزاز. الحر ثابت وعمره لم يكون فزاز، لكن اللي بيته ازاز بيخاف من طوبه. حشري بدون علم بين الناس الداخل، بيبقى جاهل ما عندوش وعي الداخل. النور يسيبه لكن في الضلمة يتداخل. حشري بدون علم بين الناس يتداخل، بيبقى جاهل ما عندوش وعي يتداخل. النور يسيبه لكن في الضلمة يتداخل. يضحك بسن المظاهر والهدف خافيه، يشبه لتعبان سمه تحت ناب خافيه. الغل عنده مرض حتى الغرض خافيه، واللي ملوش فيه عديم الاصل ده. لو ترفعك جراعين تحترم، الدنيا لو ترفعك جراعين تحترمك، وأدبك وذوقك يخلي الناس تحترمك. وإيه يعني غنيمات ولا في رجال تحترمك؟ الدنيا لو ترفعك دراعين تحترم، أدبك وذوقك يخلي الناس تحترم. إيه يعني غني مال ولا في رجال تحترم؟ اللي يحبك بيمدولك زلط وحديد، وعدوك السوي يتمنى تكون غلطان. والصقر معروف لم يعشق غراب وحدادي، حب الرياسة يربي في القلوب غلطان. والراجل العالي يقف عند الأدب وحدوده، الراجل العالي يقف عند الأدب وحديد. الحق على الوقت بيخلي الرخيص غلطان. العزوة حلوة مادام تبقى القلوب على بعض، ويعود في حزمة ملوش لازمة ويعمل ايه. واهل الشهامة عيونهم يكشفوا على بعد، والندل عارف طريق أصله ويعماله الندل عارف طريق أصله ويعماله اكمنه مالي وعنده من الذهب على بعض واللي ما بيعمش نازل البحر يعمل ايه اتعلم العوم اتعلم يا حاج والنبي من تاني انتم ندين دول يا حاج وحياتهم لزبط والنبي العزوة حلوة مادام تبقى القلوب على بعض ويعود في حزمة مالوش لازمة ويعمل ايه واهل الشهامة عيونهم يكشفوا على بعد والندل عارف طريق اصله ويعماله اكمنه مالي وعنده من الذهب على بعض واللي ما بيعمش نازل البحر يعمل ايه عاشق بلا مال كيف باني في غير أرض عاشق بلا مال عاشق بلا مال كيف باني في غير أرض ومن حبك بلا مال خد حبل الوداد أرض واللي زرع وهم في خياله تبور أرضه واللي زرع وهمي في خيال وتبور أرض يستاهل اللي جراله من سهر وعذاب يستاهل اللي جراله من سهر وعذاب اكمنه رحب بناس ما كانوش من توه ومشي في طريق صعب والآخر نهايته عذاب بنى قصر الأحباب قبل ما يشتري طوبه بنى قصر الأحباب قبل ما يشتري طوبه أو النبي يا حاج سمعنا الحلوة دي راح يشتري فرحته أهو جاب بدلها عذاب عامل لي حبيب وهو مرقع توبه عامل لي حبيب وهو مرقع توبه لو كان حده عقل يرجع للصواب ويفوق ويرضى بالعيش ويحمد ربنا لو حاب لو كان حده عقل يرجع للصواب ويفوق ويرضى بالعيش ويحمد ربنا لو حاب ويصحى من غفلته بعد المنام ويفوق ويعمل حساب الليالي والزمن لو حاب ويعلي نفسه ويوعى من الغلط ويفوق دي لقمة الصبر تمري عالجسد لو حاف يا محير العين بين الياسمين والفل يا محير العين بين الياسمين والفل. انت فقير حال محلتك قمح ولا فل، شجر الجناين يزين الورد والفل، والصمت قولي حيطرح ايه غير قربه. ما تبنيش عليها عتاب، أرض المنافق ما تبنيش عليها عتاب، يخدم فوقها الأساس مهما عليله عتاب، زي العويل اللي لم يقبل لحد عتاب. ما تبنيش عليها عتاب، يختل فوقها الأساس مهما عليله عتاب، زي العويل اللي لم يقبل لحد عتاب. سيبك من اللي الزمان اداه وعطاله، ولما حال عدل نفخ الغرور وملاه. سيبك من اللي الزمان اداه وعطاله، ولما حال عدل نفخ الغرور وملاه. من بعد ما كان ياخد إحسان وعطانه، من كف غير وشبع جوفه الكبير وملاه، من كف غير وشبع جوفه الكبير وملاه. ونسي اللي فنجر عليه في الضيق وعطانه، نسي اللي فنجر عليه في الضيق وعطاله. ابليس جاب كاس نوهوله بايديه وملاه، الندل طبعه الخيانه، الندل طبع الخيانه مش غريبه عليه، الندل طبع الخيانه مش غريبه عليه. يرضيك من اجل علة وبعدها يعديك. وعفة النفس والنخوة غريبة عليه، معرفته علشان غرض تجلب مرض يعديك. وتوب الرجولة اذا لبسها غريبة عليه، وعند شدة تلاقيه من غير سبب يعديك. عند شدة تلاقيه من غير سبب يعديك. الندل سيبه ما تفتحلوش موضوعه، عمره ما رجع أمانة حداه موضوعه، عمره ما رجع أمانة حداه موضوعه. لكن الجمايل حدا ابن الأصل موضوعه، واللي شبع بعد جوعه ما عليهش عتاب. الشر ما جابك، ابليس اهو وقعك وندمت ما جابك، وسفينة العيب في بحر الجهل ما جابك. يا جارع الشر غير الشر ما جابك، ابليس اهو وقعك وندمت ما جابك، وسفينة العيب في بحر الجهل ما جابك. عودت دايما لسانك على الغلط وسبب، تاكل وتشرب ولا لكش عمل وسبب، وفي اقرب الناس تعيب والعيب ملوش سبب، وجايب لابوك التعب وياريته ما جابك. الكذب لو خال، الكذب لو خال مرة التانية ما يخلش، الكذب لو خال مرة في التانية ما يخلش. زي السحاب اللي حجزه الشمس ما تخلش، ولو مش غراب جنب الصقر ما يخلش. الكذب لو خال مرة التانية ما يخلش. زي السحاب لحجزه الشمس ما يخلش، ولو مش غراب جنب الصقر ما يخلش. ابو عين فرغك كتير في نظره مقلولة، ابو عين فرغك كتير في نظره مقلولة، والبركة عنده في رزق حلال مقلولة، ومن دلقته تلاقي قيمته مقلولة، وتوب الرجولة على الأندال ما يخلش. أكبر بلاد وجه بحري طنطا غربية، أكبر بلاد وجه بحري طنطا غربية. بلدي وبالك سوا ما تقولش غرابية، أكبر بلاد وجه بحري طنطا غربية، بلدي وبلدك سوا ما تقولش غربية. نظرة يا سيد يا ساكن طنطا غربية. Thank you. النجح في العمل. الحائدين حسدوك وقفوا في طريق اجتهادك، وقفوا في طريق اجتهادك وفكرهم حسدوك ورزقوا من ربنا وهم لح يسدوه. اللي نجح في العمل الحائدين حسدوا، وقفوا في طريق اجتهاد وفكرهم حسدوا، ورزقوا من ربنا وهم لح حسدوا. اهل الضلال الهدف اللي اختاروه مطلوب، اهل الضلال الهدف اللي اختاروه مطلوب، ومعدنهم الغش صفصف مكرهم مطلوب، وحبلهم قصروه وحبلهم قصروه من جهلهم مطلوه، الشوك زرعوه ومن خبث الامل حصدوه. عديمة الأصل تحكي السر لجيرانها وتشكي جوزها، عديمة الأصل تحكي السر لجيرانها بتشكي جوزها وبتعيب فيه لجيرانها، غرقانة في الخير وبرضه تشكي لجيرانها. يا الناس بتدون على الاصل الراضي طبيت، وقعت واقعه مشومه وعلى الخسيس طبيت، وبنته تستقبلك بالهم لو طبيت، وبتخرب البيت وتوديه لجيرانها. لكن الاصيله بقى تحب الخير لجيرانها، بتعز جزء وتشكر فيه لجيرانها، عالملح بتعيش ولا تشكيش لجيرانها. لكن الاصيله تحب الخير لجيرانها، بتعز جزءها وتشكر فيه لجيرانها، عالملح بتعيش ولا تشكيش لجيرانها. وعفة النفس بتزيدها دلال وجمال، بتشيل حمول الزمن والصبر صبر جمال، وتصون شرفها اذا غدر الزمن وجمال، واحسن الحال بتتمناه لجيرانها. ومشيت في طريق عشان الحب كله شوق، وسهرت ليل الجفا والبعد كله شوق، زرعت روض المحبة ورد من غير شوق، ومشيت في طريق عشان الحب كله شوق، وسهرت ليل الجفا والبعد كله شوق، نسيت كل اللي فات وببص للي جد، لاني جربت في حياتي وعزمي جد،

اللي صاحبته وعملته أخ فين هو؟ أكل متاعي وأكل العيش فين هو؟ ونكر جميلي وحبل الود فين هو؟ اللي صاحبته وعملته أخ فين هو؟ أكل متاعي وأكل العيش فين هو؟ ونكر جميلي وحفل الود فين هو؟ عرفني علشان عل لما كان معذور وجاني محتاج قضيت له كل طلباته وبابتسامته خدعني وبالكلام معذور قدمت له الخير ولا اخرت طلباته ووقفت جنبه برجوله لما كان معذور نسي مصالحي ولا هملت طلباته نسي مصالحي ولا هملت طلباته لما شبع واغتنى اتغر واتغير لما شبع واغتنى اتغر واتغير ووقفت في شدتي انده ولا اسمعني وقفت في شدتي انده ولا اسمعني وجيت اعتب عليه اصفر واتغير من قلة الاصل عمل اطرش ولا اسمعني من قلة الاصل عمل اطرش ولا اسمعني وجيت اعتب عليه اصفر واتغير من قلة الاصل عمل اطرش ولا اسمعنيش واخد في نفسه قلب كان شح واتغير حتى النصيحة هرب منها ولا اسمعنيش الناس لموني على مشي الرضي يمعب لا عمري مليت ولا لساني معاه يمعب دلوني يا ناس وحسب اللي افترى يمعب وجرحي لاصحاب قولولي دواه فين هو